ويقول هيرودوت الإغريقي إن الشعب المصري متدين من قديم الأزل، والباحث في أعماق التاريخ المصري يلحظ ذلك، فالمصريون من أشد أمم الأرض وشعوبها تدينا. إننا بحق لا نعرف شعبا بلغ في التدين هذا المبلغ العظيم سوى الشعب المصري، فله قصب السبق في ذلك. ويؤكد بالأدلة على هذا التدين بالصور التي وجدت على الجدران والحوائط، وهي تمثل أناسا يصلون أمام الآلهة، حتى كتاباتهم وأشعارهم مثلت العبادات والنسك، ووصفت ذلك المشهد الديني بأبلغ تمثيل، لأن المصريين القدماء كانوا يخافون من الله تعالى، ولذلك كله أثرت العبادات والنسك في حياتهم، وما شيدت التماثيل وبنيت تلك الأهرامات الشامخة إلا من أجل هذا المطلب الديني والبحث والجزاء الأخروي، حتى صارت من قوة بنيانها تغالب العصور والأزمان، بحيث لا تزيدها مرور الأعوام إلا روعة وجمالا وشدة إعجاب بهذه الصروح العالية. ويقول أيضا: نعم، ملك الدين عليهم كل حياتهم، وتغلغل في كل مناحي الحياة العامة والخاصة، وأصبحوا لا هم لهم إلا الدين، ولا شغل لهم إلا العبادة. على أي حال، أثبت هيرودوت أن الشعب المصري شعب متدين منذ القدم. أبنائي الأكارم، إن الديانة في مصر القديمة كانت من أهم مقومات الحياة عندهم، وهذا يثبت لنا نقطة مهمة أيضا، وهي كشف النقاب عن تعدد المعبودات الوثنية في الديانة المصرية القديمة، حيث إن المصريين قد ردوا كل ظاهرة حسية تأثروا بها إلى قدرة علوية أو خفية، وهي التي تحرك هذه الأشياء، كما وصلوا في بعض الأحيان إلى عبادة الواحد الأحد، وفي نفس الوقت كانت لهم معتقدات أخرى، ربما عبدوا البشر وألهوا مظاهر الطبيعة مثل عبادة فرعون، وربما وجد الدارس في ديانتهم عبادة الثالوث المقدس إيزيس وأوزوريس وحورس، كما عرفت عندهم أيضا عبادة الحيوانات التي تتمثل في عبادة العجل والكبش والطيور والهرة والأوزة، وهذا كله كان له أثر على البلاد المجاورة لمصر في العهد القديم. وفي نفس الوقت يلحظ الدارس أن هذه الأشياء تركت أثرا فكريا في حياة الإغريق بل والمسيحي، وما الثالوث المقدس في النصرانية إلا أثر من آثار عبادة قدماء المصريين. وإن كان البعض يقول هو في الأصل مأخوذ من ديانة الهنادكة، إن الدارس للديانة المصرية القديمة يلحظ أن الباحثين في الحضارات القديمة عدوا مصر من أغنى دول العالم القديم والحديث في حفظها للوثائق القديمة، بل والوثائق الخاصة بها أو ما يسمى عند رجال الحفريات أو الآثار بالوثائق المصرية القديمة التي أثبتت أن جفاف المناخ هو الذي ساعد على حفظها من جهة الشكل والمضمون. كما أثبت الباحثون أيضا أن مصادر المعلومات عن الحياة الدينية والعلمية والثقافية في مصر القديمة تتمثل في المعابد والأهرامات والمقابر والمسلات والتماثيل واللوحات والتوابيت وأوراق البرد والأثاث والأدوات والوشوم على الجدران وغير ذلك. فقديما كانت الوشوم تلعب دورا مهما في إثبات الحضارات القديمة أو تحكي عن شتى مناحي الحياة لأي أمة من الأمم. ولو قرأنا التاريخ المصري نلحظ أن الاهتمام بدراسة الحضارة المصرية القديمة بدأ في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي مع حملة نابليون بونابرت الفرنسي، وهذه كانت على مصر، حيث وضع العلماء الفرنسيون كتابا بعنوان وصف مصر، فيه معلومات أولية عن قيمة الآثار المصرية وعثر على حجر بازلتي قرب مدينة رشيد في مصر، طوله أكثر من متر وعرضه 3/4 المتر، يعني 3/4 متر. كتب عليه نص واحد باللغتين اليونانية والهيروغليفية، واستطاع العالم الأثري فرانسيس شامبليون بعد دراسة استمرت حوالي 20 سنة أن يفك رموز الحجر ويقرأ الكتابة الهيروغليفية الموجودة عليه، وتابع جاردنر بعد وفاة فرانسيس شامبليون هذا العمل، وحل بعض الرموز الهيروغليفية، وأكمل الباحث المصري مصطفى الأمير العمل بعد ذلك على حل رموز اللغة المصرية القديمة. ومما هو جدير بالذكر أن أهم المصادر عن ديانات مصر القديمة ما تزال محفوظة في فنون الأهرام، وأبرزها نشيد إخناتون في مدح آتون، وكتاب الموتى، وتقويم الأيام السعيدة والأيام غير السعيدة. وهذه المصادر وغيرها تصور عقيدة تقديس الملوك والسلطة الملكية، وتطلعنا على تصورات سكان وادي النيل عن الثواب والعقاب والمصير، خصوصا وأن الأدوات التي عثر عليها في قبور الفراعنة ترمز إلى ما يحتاجه الميت في الحياة الآخرة، وتوضح عقيدتهم الدينية فيما يتعلق بمسألة الحياة الثانية. وأثبتت الدراسات أيضا، وخاصة الدراسات التاريخية، أن الشعب المصري القديم كان يتألف من سكان البلاد الأصليين الذين ينتمون إلى الجنس الحامي نسبة إلى حام ابن سيدنا نوح عليه السلام، والنوبيين القادمين من أواسط أفريقيا، والليبيين الذين امتازوا باللون الأبيض، والآسيويين الذين وفدوا إلى مصر من الشمال الشرقي. لكن هذه الشعوب انصهرت بسرعة مع سكان مصر الأصليين، وتعلموا لغتهم، وتطبعوا بعاداتهم، وبناء عليه تمركزت الحضارة المصرية القديمة في الشمال الشرقي من أفريقيا، وعلى وجه التحديد على ضفاف نهر النيل العظيم، وعلى الهضاب الممتدة إلى الشرق منه حتى البحر الأحمر، وجزء من الهضاب الليبية في الغرب. وقد كشفت الحفريات أيضا التي جرت في مصر العليا عن وجود أدوات نحاسية يعود تاريخها إلى 1400 قبل الميلاد. أبنائي الأكارم، لقد لاحظ المنقبون تزايد وتطور الأدوات النحاسية التي يعود تاريخها إلى الصنف الثاني أو إلى النصف الثاني، معذرة، إلى النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد. الأمر الذي يؤكد بأن بدايات الحضارة المصرية يرجع إلى هذا التاريخ. وهذا الكلام أثبته الدكتور محمد العريبي في موسوعة الأديان السماوية والوضعية، الديانات الحية والمنقرضة. على وجه التحديد في المجلد الثاني في صاد 131 وما بعدها، يؤكد المؤرخ المصري مانيتون، وهذا الرجل كان يعيش في القرن الثالث قبل الميلاد، أن الأسر المصرية أرست دعائم ملكها منذ الألف الثالث قبل الميلاد، وكانت البلاد قبل هذا التاريخ قد عرفت نظام المدن والممالك. وهذا المؤرخ المصري مانيتون قسم تاريخ مصر القديمة إلى 30 أسرة، حكمت البلاد إلى أن فتح الإسكندر المقدوني مصر عام 332 قبل الميلاد، وقسم تاريخ أسرات مانيتون وقسم تاريخ أسرات مانيتون إلى أقسام رئيثة ثلاثة تعرف بالدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. وهذا الكلام أثبته أيضا الدكتور نعيم فرح في كتاب له يعرف بتاريخ حضارات العالم القديم. ويقول الدكتور حسن حسين الهواري رحمه الله، وهو من علماء الأزهر الشريف وكان عميدا لكلية الدعوة الإسلامية في الثمانينات، لا تزال الكشوف تتوالى وتضيف الجديد مما يجعل العقل البشري يقف مبهورا أمام هذا التراث الهائل الرائع الذي خلفه الأجداد، والذي اشتمل على عقائدهم وصلواتهم وأخلاقهم وأفكارهم وما اتبعوه ودانوا به من دين وسلكوه من سلوك. ولقد أصبح لعلم المصريات أقسام متخصصة في الجامعات العالمية، وأسست لذلك مراكز بحوث، وعقدت الندوات والمؤتمرات، وعكف الأساتذة على دراسة الحفريات الأثرية، واستنطقوها الأناشيد والتراتيل والمواعظ المقدسة. وسلوك المصري القديم في سلمه وحربه وفي شتى مناحي الحياة معروف لكل منصف يريد أن يطلب الحقيقة من مظانها، بالنسبة لديانة المصريين. والعلماء أجمعوا، أي علماء التاريخ، أجمعوا على أن المصريين القدماء عرفوا كل العبادات، ودانوا بشتى الديانات، ولكن أظهروا الاعتقادات لديهم كانت عبادة الشمس، وعبادة الأرواح المتمثلة في عبادة الموتى والأسلاف. ويقول عالم أزهري آخر، وهو الدكتور عوض الله حجازي رحمه الله في كتابه مقارنة الأديان، للمصريين القدماء حضارة قديمة عريقة، ولدت هذه الحضارة في مصر، ونمت وترعرعت على ضفاف وادي النيل قبل الميلاد بحوالي 5000 سنة قبل الميلاد. وقد شملت هذه الحضارة العمران والثقافة والعلم الطبيعي والطب والتحنيط، وقد كانت هذه الحضارة مزدهرة جدا في مصر القديمة، وقد أخذ العالم عنها هذه الحضارة، وتعلم الكثيرون على أيدي المصريين القدماء الهندسة والفن، لدرجة أن كثيرين من فلاسفة اليونان القدامى حضروا إلى مصر ودرسوا فيها وتعلموا على يد مفكريها. فقد حضر إلى مصر قديما من فلاسفة اليونان القدامى للدراسة والتعليم في مدارسها طاليس وإنكساغوراس وأفلاطون. حضر هؤلاء الفلاسفة إلى مصر لينهلوا من معارفها ويتعلموا على أيدي علمائها. وتدلنا هذه الآثار التي لا تزال موجودة وقائمة على ضفاف النيل وفي معابد الأقصر وأسوان وغيرهما، على ما كان عند المصريين من وفرة في العلم ورقي في الإدراك وسمو في المعرفة ونبوغ في الصناعة. لكن الذي يهمنا في من هذه الحضارة لكن هذا الذي يهمنا من هذه الحضارة الناحية الاعتقادية والناحية الفكرية، لأن الدراسة في الأديان تنصب على مثل هذه المسائل، ولذلك كله كان لعلماء الأديان مجموعة من الآراء في عقائد المصريين القدماء، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى إن كان في الأجل بقية في المحاضرة الثالثة إن شاء الله. أبنائي الأكارم، دائما أنوه على أهم المصادر التي يمكن أن يرجع إليها الدارس أو الباحث عندما يكتب في أي ديانة من الديانات. فمصادر هذه المحاضرة هي ديانة القدماء المصريين، لأدولف إرمان، والنظر السديد في ديانات وعقائد الشرق القديم للدكتور عبد المعبود مصطفى سالم، وهو أحد علماء الأزهر الشريف، وموسوعة الأديان السماوية والوضعية للدكتور محمد العريبي، والأشكال المختلفة لتاريخ الأسر المصرية ترجمة وتعليق الدكتور باهور لبيب، وتاريخ حضارات العالم القديم للدكتور نعيم فرح، والأديان القديمة للدكتور حسن حسين الهواري، ومقارنة الأديان للدكتور عوض الله حجازي، ومقارنة الأديان الديانات القديمة للشيخ أبو زهرة، والمعتقدات الدينية لدى الشعوب لجفري بارندر ترجمة إمام عبد الفتاح إمام. وهناك مصادر كثيرة منها الأصلية ومنها المساعدة، فالمراجع على حبل الذراع لمن يريد الاستزادة، لمن يريد الاستزادة أو الزيادة. والله ولي التوفيق.